بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش وحده في عزلة تامة عن الناس، فهو بحاجة إلى مخالطتهم ومجالستهم، وهذا الاختلاط لا بد أن تكون له آثار حسنة أو قبيحة حسب نوعية الجلساء والخلطاء. ومن هنا تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الحث على اختيار الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السيء. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. عباد الله، اجعل هذا الحديث الشريف دائما على بالك وأنت تخالط الناس في الأسواق والمجالس وفي البيوت والمدارس وفي كل مجال تخالط فيه الناس. فاختر لصحبتك ومجالستك ومشاركتك في مزاولة أي عمل، اختر الصالحين من الناس ليكونوا لك جلساء وزملاء وشركاء. فهذا الحديث الشريف يفيد أن الجليس الصالح جميع أحواله، جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم. مثل حامل المسك الذي تنتفع بما معه، إما بهبة أو ببيع أو أقل شيء، تكون مدة جلوسك معه قرير العين منشرح الصدر برائحة الطيب والمسك. جليسك الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر، ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، ويعرفك عيوب نفسك ويشغلك عما لا يعنيك. يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وإصلاحك وتقويمك. إذا غفلت ذكرك، وإذا أهملت أو مللت بشرك، بشرك وأنذرك. يحمي عرضك في مغيبك وحضرتك. أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم، تنزل عليهم الرحمة فتشاركهم فيها. وأقل ما تستفيد من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي، رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه والمرء بخدنه، وأن يكون المرء على دين خليله والمرء مع من أحب. وصحبة الصالحين ينتفع بها حتى البهائم، كما حصل للكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، فقد شملته بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال العجيبة، وصار له ذكر وخبر وشأن. أما صحبة الأشرار فإنها السم الناقع والبلاء الواقع، فهم يشجعون المسلم على فعل المعاصي والمنكرات، ويرغبون فيها، ويفتحون لمن جالسهم وخالطهم أبواب الشرور، ويسهلون له سبل المعاصي. فقرين السوء إن لم تشاركه في إساءته أخذت بنصيب وافر من الرضا بما يصنع، والسكوت على شره فهو كنافخ الكير على الفحم الملوث، وأنت جليسه القريب منه يحرق بدنك وثيابك ويملأ أنفك بالروائح الكريهة. وفي مجالس الشر تقع الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام الفاحش، ويقع اللهو واللعب وممالأة الفساق على الخوض في الباطل، فهي ضارة من جميع الوجوه لمن صاحبهم، وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. وإليكم عباد الله واقعتين ومأساتين حصلتا بسبب صحبة الأشرار. الواقعة الأولى، ورد أن عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولا يؤذيه، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه يؤذونه عليه الصلاة والسلام. وكان لابن أبي معيط خليل كافر غائب في الشام، فظنت قريش أن ابن أبي معيط قد أسلم. فلما قدم خليله من الشام وبلغه ذلك غضب عليه غضبا شديدا، وأبى أن يكلمه حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فنفذ ما طلب منه خليله الكافر وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عاقبته أن قتل يوم بدر كافرا، وأنزل الله عز وجل في ذلك: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهي عامة في كل من صاحب الظلمة فأضلوه عن سبيل الله، فإنه سيندم يوم القيامة على مصاحبتهم وعلى الإعراض عن طريق الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الواقعة الثانية فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلا يعيدان ما قال، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذه الواقعة التحذير الشديد من مصاحبة الأشرار وجلساء السوء. وفي يوم القيامة يقول القرين لقرينه من هذا الصنف: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ألا فانتبهوا يا عباد الله لأنفسكم، وجالسوا أهل البر والتقوى، وخالطوا أهل الصلاح والاستقامة، وابتعدوا وأبعدوا أولادكم عن مصاحبة الأشرار ومصاحبة الفجار، خصوصا في هذا الزمن الذي قل فيه الصالحون وتلاطمت فيه أمواج الفتن، فإن الخطر عظيم والمتمسك بدينه غريب بين الناس. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: هم النزاع من القبائل. فتنبهوا لذلك وفقكم الله. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: عباد الله، ومما يجب أن يحذر صحبتهم ومعاشرتهم كذلك أهل البدع من جميع المذاهب، فقد أجمع أهل العلم على وجوب الحذر من هؤلاء الضلال وهجرهم وتحذير الناس منهم، فإن في صحبتهم الشر الكبير والخطر الأكيد، وهذا أمر مشاهد. فبمجرد أن ترى الشاب يصاحب هؤلاء الهلكة من أهل البدع وإلا وتجده مترديا في هوة التكفير ومخالفة الجماعة والخروج على الحكام والقتل والتفجير، أو تجده غارقا في مستنقعات التصوف والشرك بالله وملئ عقله من خرافات أهل الدجل والكذب أو غير ذلك من الأهواء المضلة والآراء الردية، فيجب على الوالد أن ينتبه لابنه ولصحبة ابنه. فكم من شاب ظن الناس فيه خيرا أو حمية على الدين، وإذا به يلقي بنفسه إلى التهلكة ويقتل نفسه أو يفجرها ويموت وهو مفارق للجماعة، وميتته ميتة جاهلية وخاتمته سيئة، وكله بسبب أولئك الرؤوس الضلال الذين لبسوا على كثير من الشباب فأرضعوهم مذاهب التكفير وأروهم الباطل حقا والحق باطلا، وفصلوهم عن علماء الأمة من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالخير والفضل، وجعلوهم أتباعا لبعض الدعاة الضلال الذين كانوا دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. لذلك كان يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن مخالطة هؤلاء هلاك بين وسم قاتل، فقال رحمه الله تعالى في بيان أقسام الناس من حيث المخالطة ومن الناس: من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق ودواء، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان السلف الصالح إذا رأوا الشاب في أول أمره مع أهل السنة رجوه، وإن رأوه مع أهل البدع في ممشاه ومجلسه وصحبته أيسوا من خيره ولم يرجوه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فيأس من خيره، فإن الشاب على أول انشوئه. اللهم جنبنا الأهواء، اللهم جنبنا الأهواء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل كلمة لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.